وأشكر كل نبي وكل من شرفنا من العلماء والخبراء. معلش الشيخ أبو مراعي لو حلفت الواحدة لله من الشيخ المسير الزكريا نعم عليك النعم. هيا بنا أستاذ الدروس محمود علي حسن في دقائق مع الوزارة نستمع إلى طارق وعنده الدنيا لكنه من أجمل الأصوات في الدين الوسط لكن له من هذه المنطقة بالذات مدرسته الشيخ ليلي وأنا بها مهاب لسماع تلك الأصوات. الشيخ محمود الكريمي ابن السلاوي يتفضل بشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الله عليك يا قوم يا قوم I'm عليك يا مولانا. تاني كده سيدنا الشيخ ابو هلال يحضر كده ويوبلها ايه. Yeah! حفظ من الله وحفظ من Yeah. هادم الله يفتح عليك جميل عليك يا مولاي